عليه وسلم هؤلاء الذين يجيزون نظر المرأة إلى الرجل. من حججهم وأدلتهم على ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح مضى إلى النساء في يوم عيد ووعظهن، ومعه أبو هريرة رضي الله عنه، مضى إلى النساء في يوم العيد عند الخطبة فذكرهن، ومعه معه بلال، فأمرهن بالصدقة، وقد تقدم أمرهن بالصدقة وقال إني رأيت أكثر النساء أكثركن أكثر النساء يعني نساء أهل النار إلى آخره، فوعظهن وكان معه بلال وذهب إليهن بخصوص، وما دام يقف بينهن خطيبا وبلال معه إذن فهن يرينه. قال فهذا دليل على أنه يجوز لهن النظر إلى الرجال لأنه كذا. قال يجاب على ذلك بأنه لا يستلزم النظر منهن إليهما لإمكان سماع الموعظة ودفع الصدقة مع غض البصر. هذا الجواب فيه نظر، لأنه مدام واقف أمامهن ويخاطبهن ويأخذن من حلوهن أخذن من أقراطهن ومن كذا إلى آخره ويدفعنه لبلال، وبلال فباسط ثوبه يعني، فلا بد أن يرونه ويراهم. نعم، لكن يجاب على هذا أو ربما يكون بجواب غير هذا، وهو أنه في هذه الحالة مأمورات بغض البصر، لأنه الآن الحال مشترك. طيب إذا استدل بهذا على جواز رؤية المرأة للرجل، فيمكن استدل به على رؤية الرجل للمرأة. بلال دعنا من كون رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم معصوم وكذا، لكن بلال يراهن وباسط ثوبه وهن يعني يلقين بحليهن، فإذا لزم من ذلك جواز نظر المرأة إلى الرجل فيلزم منه نظر الرجل إلى جواز نظر الرجل إلى المرأة، فالحديث لا دلالة فيه. نعم، بل هذا يجوز أن يكون مع غض البصر. وقد جمع أبو داود صاحب السنن بين الأحاديث فجعل حديث أم سلمة مختصا بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث فاطمة بنت قيس وما في معناه لجميع النساء. فقال الحافظ ابن حجر في التلخيص: قلت وهذا جمع حسن، وبه جمع المنذري في حواشيه واستحسنه شيخنا لعله يقصد العراقي، وجمع في الفتح اللي هو ابن حجر بأن الأمر بالاحتجاب من ابن أم مكتوم لعله لكون الأعمى ما ظنت أن ينكشف منه شيء ولا يشعر به، فلا يستلزم عدم جواز النظر مطلقا. قال ويؤيد الجواز استمرار العمل على جواز خروج النساء إلى المساجد والأسواق والأسفار منتقبات لئلا يراهن الرجال، ولم يؤمر الرجال قط بالانتقاب لئلا يراهم النساء، فدل على مغايرة الحكم بين الطائفتين، وبهذا احتج الغزالي. خلاصة المسألة: هل يجوز للمرأة النظر إلى الرجل الأجنبي أو لا؟ هذا السؤال. هل يجوز للمرأة النظر إلى الرجل الأجنبي والمقصود به النظر إلى سائر جسده، أما عورة الرجل ما بين السرة إلى الركبة فلا خلاف بين العلم في أنه لا يجوز لا للمرأة ولا للرجل، إنما الرجل العادي بلبسه المعتاد وكذا. هل يجوز لها أن يعني يكون أمرا عاديا تنظر إليه كما تنظر إلى أختها أو إلى محرمها أو لا؟ الأظهر أنه لا، عند عدم الحاجة والضرورة فلا يجوز لها النظر، فلا يجوز لها النظر. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى قد أمر بغض البصر، أمر بغض البصر، وما دام الأمر بغض البصر وأمر بغض البصر مخصوص، أكثر الأحكام التكليفية تأتي يعني مخاطبة للرجال ويدخل فيها النساء، لكن هذا جاء خطاب للرجال وخطاب للنساء. قل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وقل المؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ذلك أزكى. إذن فواجب عليها غض البصر، ولا يلزم من كون أن الرجل لم يؤمر بالاحتجاب أنها يعني يجوز لها مطلقا من غير حاجة إلى أن تجالسه وتنظر إليه وكذا إلى آخره. لا، هو أصلا ممنوع، هو والمنع يعني احتجاب المرأة عن الرجل هو في الحقيقة خطاب للاثنين، ممنوع من الرجل أن ينظر إلى المرأة الأجنبية وهي سافرة أو كذا إلى آخره، وإذا حصل هذا المنع للرجل يلزم منه أن يحصل أيضا للمرأة. والعلة المانعة أو الموجبة لتحريم نظر الرجل إلى المرأة موجودة في الاثنين، وهي خشية الفتنة، فالخلاصة أنه ينبغي لكل مسلم أن يلتزم بشرع الله في هذا، وينظر إلى الحكمة الشرعية المقصودة الشرعية، من أنه المنع من النظر والأمر بالحجاب المقصود به سد ذريعة الفتنة، وما دام أن ذلك يحصل بنظر كل من الطرفين إلى الآخر فيجب غض البصر على هذا النوع وعلى هذا النوع. نعم. ثم قال هنا في الحديث مسألة أخرى خارج الله، خارج مسألة النظر والرؤية، قال في حديث عائشة قال ينظرون إلى الأحباش وهم يلعبون في المسجد بالحراب، في رواية يلعبون بالحراب في المسجد، لعبة معروفة عند الأحباش بالحراب، والحراب يعني معلومة. قال فيه دليل على جواز ذلك في المسجد، طبعا مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم إذن كان إيه؟ ساحة وسقيفة، سقف مسكوه بالإيش بال يعني جريد النخل، أي نعم، فكانوا حوله أو عند فيه. قال فيه دليل على جواز ذلك في المسجد، وحكى ابن التين عن أبي الحسن اللخمي أن اللعب بالحراب في المسجد منسوخ بالقرآن والسنة، أما القرآن فقوله تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع، وترفع يعني يرفع من شأنها وقدرها وكذا، واللعب فيها ليس من رفع شأنها بل امتهان لها، فهذا فيه معنى المنع. وأما السنة فحديث جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم، وهذا الحديث وارد إن كان فيه يعني في صحته نظر. نعم. يقول تعقب بأن الحديث ضعيف وليس فيه ولا في الآية تصريح بما ادعاه، ولا عرف التاريخ فيثبت النص. وحكى بعض المالكية عن مالك أن لعبهم كان خارج المسجد وكانت عائشة في المسجد، وهذا لا يثبت عن مالك، فإن خلاف ما إنه خلاف ما صرح به في طرق الحديث. نعم. خلاصة هذه المسألة أيضا، هل يجوز اللعب في المسجد؟ عمل الناس بعد ذلك أهل الإسلام علماء الإسلام أن ذلك ممنوع، وقوله تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع دلالته واضحة، الشيخ رحمه الله تعالى يقول ليس فيه دلالة كذا، لا دلالته واضحة، اللعب اسمه لعب بأي نوع من أنواع اللعب، سواء كان بالحراب أو بغير الحراب إلى آخره، اسمه لعب ونوع من اللهو، قد يكون له مباح يجوز وقد يكون له ممنوع، وكله يدخل في اللهو واللعب. المساجد وضعت لماذا؟ للهو واللعب ولا وضعت لي؟ فهذه الآية فيها دلالة واضحة على منع ذلك، وأن ما حمله الأحباش إما أن يقال كما يقال عن مالك أنه كان خارج المسجد وقال في المسجد يعني لقربه منه، أو أنه كان قبل أن يعني كان مأذونا به ثم نسخ. نعم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن البيع والشراء في المساجد، ونهى عن النشدان الضالة في المسجد، فكيف بمجرد اللعب؟ فالأظهر بل الأقوى بل يعني الأصح أنه لا يجوز عمل شيء من هذه يعني من اللهو أو اللعب أو أمور الدنيا من بيع وشراء ونشدان ضالة في المساجد، لأن المساجد إنما بنيت لطاعة الله لعبادة الله كذا. وما وحديث عائشة يحتمل الاحتمالين، إما أنه منسوخ وإما أنه يعني المقصود كانوا يلعبون في ساحة وباحة المسجد. نعم. باب لا نكاح إلا بولي، في الباب نفسه، نحن في الكتاب نفسه، لا نكاح إلا بولي، في باب النكاح ومسألة النكاح، وفي زماننا هذا كثرة الأمور وجدت أشياء وأنواع من الأنكحة يعني جديدة يدعو إليها الناس، لا زواج العرفي سنة ربما نأتي عليه عرضا، يعني إذا توفر شروطه كذا إلى آخره فيه خلل في أيضا شرعي يعتبر، وهو أنه مخالف لي يعني المصلحة التي فوضت إلى ولي أمر المسلمين، وأنه لابد من ضبط يعني ما ينبغي ضبطه، هذا أمر سنأتي إليه. لكن من شروط النكاح التي لا يصح النكاح إلا بها، يعني للنكاح شروط لا يصح إلا بها، ما هي؟ الإيش؟ منها يعني عند جمهور أهل العلم فيه خلاف بين الفقهاء، منها أن يكون طبعا أولا رضا المتعاقدين، إلا إذا كانت صغيرة فيكون وليها، ووليها لابد من رضاه لا إكراهه، وأن يكون إيه ووجود الولي، وجود الولي وهذا عند جمهور أهل العلم، ووجود الشهود لنكاح إلا بولي وشهد عدل، وأمور أخرى يعني شرط آخر سنأتي على ذكرها. الشيخ ذكرها واحدة واحدة حسب الأحاديث الواردة فيها، سنرى الكلام فيها لأهل العلم. قال: باب لا نكاح إلا بولي. هذا ترجمة الشيخ، ترجمة هذه عنوان الباب، قال لا نكاح إلا بولي، أخذها من الحديث، أخذها من نص الحديث عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح إلا بولي. وعن سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها، يعني عقدت عقد نكاح بغير إذن وليها، فنكاحها باطل. قالها ثلاثا: فإذا دخل بها، بناء على هذا العقد الذي لا ولي فيه، فإذا دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا اختلفوا فالسلطان ولي من لا ولي له. إن اشتجروا يعني الأولياء كلنا نقول أن يتولاها، فالسلطان ولي من لا ولي له، أو إن اشتجروا في مسألة يعني سيأتي تفصيلها. هذا الحديث رواه، أو هذان الحديثان حديث أبي موسى وحديث عائشة رواهما الخمسة إلا النسائي. الخمسة من أصحاب السنن والإمام أحمد، أبو داود والترمذي وابن ماجه والنسائي والإمام أحمد. هنا يقول رواهما الخمسة إلا النسائي، إذن رواهما هذان الحديثان أبو داود والترمذي وابن ماجه والإمام أحمد. وروى الثاني حديث عائشة أبو داود الطيالسي ولفظه لا نكاح إلا بولي، وأيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل، فإن لم يكن لها ولي فالسلطان ولي من لا ولي له. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزوج المرأة المرأة، ولا تزوج المرأة نفسها، فإن الزانية هي التي تزوج نفسها. رواه ابن ماجه والدارقطني. وعن عكرمة بن خالد قال: جمعت الطريق ركبا، يعني حصل التفوا في طريق في سفر، جمعت الطريق ركبا، فجعلت امرأة منهن ثيب أمرها بيد رجل غير ولي، يعني وكلت أمرها إلى رجل أجنبي ليعقد نكاحها، فأنكحها فتولى عقد نكاحها. فبلغ ذلك عمر فجلد الناكح والمنكح ورد نكاحها. رواه الشافعي والدارقطني. وعن الشعبي قال: ما كان أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أشد في النكاح بغير ولي من علي رضي الله عنه، كان يضرب عليه. رواه الدارقطني. نعم. ها؟ تزوج نفسها كذا من غير ولي يعني؟ لا، هي توكل. نعم، هذا القانون الذي فيه. نعم، لا، نحن نعمل بالشرع، وأن هذه الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولبعض أهل العلم يعني اجتهاد في فهمها، وفي مسألة الولي وأنه يشترط أو لا يشترط، فيه نظر، فيه كلام، لكن يعني سنسمع الآراء، والأظهرها وأقربها حتى الذين لا يشترطونه شرطا يقولون ينبغي لها أن توكل وليا. سنسمع هذا. يقول الشيخ: حديث أبي موسى أخرجه أيضا ابن حبان والحاكم وصححاه، وذكر له الحافظ طرقا، قال: وقد صحت الرواية فيه عن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، عائشة وأم سلمة وزينب بنت جحش، ثم سرد تمام 30 صحابيا رووا هذا الحديث لا نكاح إلا بولي. نعم. وقد جمع طرقه الدمياطي من المتأخرين، وقد اختلف في وصله وإرساله، فرواه شعبة والثوري عن أبي إسحاق مرسلا، ورواه إسرائيل عنه فأسنده، وأبو إسحاق مشهور كذا. يعني الحديث يقول أسند الحاكم من طرق أو من طريق علي بن المديني وهو من شيخ المحدثين علي بن المديني ومن طريق البخاري والذهلي وغيرهم أنهم صححوا حديث إسرائيل الذي ورد ذكره في سند هذا الحديث. وحديث عائشة أخرجه أيضا أبو عوانة وابن حبان والحاكم وحسنه الترمذي. وقد أعل بالإرسال وتكلم فيه بعضهم من جهة تكلم فيه من جهة أن ابن جريج قال ثم لقيت الزهري فسألته فأنكره. وقد قال يعني كثير من محقق المحدثين أن إنكار الزهري ليس بصحيح وأنه لم ينكره بل يعني باق على روايته. خلاصة هذا أن هذه الأحاديث حديث أبي موسى وحديث عائشة وحتى حديث أبي هريرة معضود بها أحاديث من حيث الرواية صحيحة من حيث السند صحيحة وفيها النهي الصريح عن أن تزوج المرأة نفسها أو أن يعني يعقد نكاح بغير ولي. وهذا الذي أخذ به جمهور أهل العلم وقالوا إن وجود الولي في عقد النكاح شرط لا يصح النكاح إلا به. نعم. فالشيخ هنا أيضا بعد أن ذكر ذلك يقول وفي الباب عن ابن عباس عند أحمد وابن ماجه والطبراني بلفظ لا نكاح إلا بولي. وفيه أيضا عن حديث آخر عن ابن عباس وعن غيرهما. فقوله لا نكاح إلا بولي هذه الجملة ما قوله لا نكاح إلا بولي ورد هذا التعبير من رواية من لفظ الرسول صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتح الكتاب لا عمل طهورة إلا بنية لا عمل إلا بنية إلى آخره. يعني نفي العمل مع أن العمل قد يحصل. لا نكاح إلا بولي الأصل في النفي لا نكاح يعني ما حصل نكاح وفي الحقيقة يحصل النكاح لأن العقد المقصود به العقد يحصل في الواقع يحصل. والنفي من رسول الله صلى الله عليه وسلم لابد أن يكون كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم صادر. إذن فلابد من تقدير مقتضى أو يسمون هذا المقتضى تقدير لفظ يصح به الكلام أو يصدق به الكلام وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق لا شك فيه. فلما يقول لا نكاح إلا بولي ونجد امرأة تنكح تعقد عقد نكاحها فنقول هو لا يقصد نفي وقوع هذا بل يقصد شيئا آخر وهو حكم شرعي وهو ماذا؟ قالوا إن النفي هنا متجه إلى صحة العقد يعني لا نكاح صحيح لأنه مجاز لا يعني لا نكاح يعني غير لا ليس هناك نكاح موجود والنكاح موجود العقد موجود. النفي متجه إلى وجود الشيء وهو موجود إذن فالجملة هنا مجاز. إذن ما المراد به غير نفي الحقيقة غير نفي حقيقة الوجود؟ لابد أن يكون أقرب المجاز إلى الحقيقة. أقرب المجاز إلى الحقيقة هو نفي الأثر الشيء الذي إذا انعدم كأن الشيء لم يوجد. وبالنسبة للنكاح بالنسبة للصلاة وبالنسبة لهذه الأمور الشرعية إذا ورد هذا فالمراد به نفي صحتها. فلا صلاة إلا بطهور يعني حتى لو صلى صلاته كأن لم توجد. لا يعني عمل إلا بنية أي عمل يعمله إذا لم ينويه فلم يكن يعني وإن وجد فلا عبرة به. لا نكاح إلا بولي حتى فلو وجد النكاح فليس بصحيح. إذن فالنفي هنا للصحة. يقول الشيخ لا نكاح إلا بولي هذا النفي يتوجه إما إلى الذات الشرعية يعني لا نكاح شرعي وإذا كان لا نكاح شرعي يعني لا نكاح معتبر شرعا لأن الذات الموجودة أعني صورة العقد بدون ولي ليست بشرعية. أو يتوجه إلى الصحة التي هي أقرب المجازين إلى الذات فيكون النكاح بغير ولي باطل كما هو مصرح بذلك في حديث عائشة المذكور وكذا يدل عليه حديث أبي هريرة المذكور لأن النهي يدل على الفساد المرادف للبطلان. طيب هذا معنى هذا الحديث وهو بطلان النكاح بدون الولي. ذهب إليه علي بن أبي طالب وعمر وابن عباس وابن عمر وابن مسعود وابو هريرة وعائشة هؤلاء من الصحابة ذهبوا إلى أن النكاح بغير ولي باطل. وأيضا من التابعين الحسن البصري وابن المسيب سعيد بن المسيب وابن شبرمة وابن أبي ليلى. وذهب يقول الشيخ الشوكاني العترة يعني أهل البيت والإمام أحمد من الأئمة المتبوعين وإسحاق والشافعي وجمهور أهل العلم فقالوا لا يصح العقد بدون ولي وإذا عقد عقدا فالعقد باطل بدون ولي. قال ابن المنذر إنه لا يعرف عن أحد من الصحابة خلاف ذلك وحكى في البحر حد كتب الزيدية عن أبي حنيفة أنه لا يعتبر الولي مطلقا نقل عن أبي حنيفة أنه قال الولي لا يكون شرطا، يمكن أن يعني إذا كانت راشدة بالغة راشدة إلى آخره تتولى عقد النكاح أو يتولاه كذا، يقول لا يعتبر. وروي عن أبي روي عنه لحديث الثيب أحق بنفسها من وليها، وحديث ورد الثيب أحق بنفسها من وليها، وسيأتي الكلام عليه. ومعنى أحق بنفسها من وليها بمعنى أنه ليس لوليها أن يجبرها على النكاح، وليس معنى ذلك أنها تستبد بعقد النكاح. أبو حنيفة فهم منه أنها هي أحق بها وأنها تزوج نفسها، هذا الذي روي عنه. لكن اسمع ما هو في المذهب عند الحنفية، الإمام أبي يوسف والإمام محمد لهم كلام آخر. وأجيب بأن المراد اعتبار الرضا منها في هذا الحديث، الثيب أحق بنفسها يعني أنه لا ليس لأحد أن يجبرها على النكاح، لكن لا تعقد النكاح إلا أو لا يتولى عقد النكاح إلا وليها. نعم، جمعا بين الأخبار. وعن أبي يوسف ومحمد للولي الخيار في غير الكفر وتلزمه الإجازة في الكفر. شوف في فرق، يعني يقول لما أبو حنيفة يقول لو عقدت عقد نكاحها نفسها العقد صحيح والولي لا عبرة به إذا كانت كبيرة بالغة عاقلة، ويستدل بحديث ثيب حق بنفسها. أبو يوسف ومحمد صاحبا أبي حنيفة يقولون لها أن تعقد، ولكن للولي حق النظر إذا كان الزوج الذي عقدت النكاح عليه كفؤ، فيقول يلزمه يلزم وليها القبول والإجازة. والإجازة يعني عقد متوقف على إجازة الولي أنه يجيزه، وإن كان غير كفء له هو بالخيار بين أن يجيز وبين أن يبطل. نعم. وعن الإمام مالك يعتبر الولي في الرفيعة دون الوضيعة، يعني المرأة في المجتمع لها وكذا إلى آخره لابد من الولي والوضيعة. يقول الشيخ وهو صادق في قوله، ويجيب عن ذلك بأن الأدلة لم تفصل بين رفيعة ووضيعة، والحديث يقول لا نكاح إلا بولي، والثيب أحق بنفسها، فإما أن يباح في هذا مطلقا أو يمنع مطلقا. وننظر بين الأحاديث التي تقول الثيب أحق بنفسها وبين قوله لا نكاح إلا بولي، لا بد أن نجمع بين هذين الأحاديث أو هذه الأحاديث جمعا صحيحا. أما التفريق بين رفيعة ووضيعة فليس عليه دليل، هو اجتهاد ليس عليه دليل. وجمهور أهل العلم يقولون الأحاديث الدالة على اشتراط الولي صحيحة صريحة تكاد تكون متواترة لأنها عن أكثر من 30 من الصحابة فهي أولى. وحديث الثيب أحق بنفسها مع القول في يعني سندها وفي روايته على فرض صحته وعلى تسليم صحته معناه أنه ليس للولي أن يجبرها على من لم ترضى، ليس له أن يجبرها، ولكن لا يصح نكاحها وعقدها إلا بوجود الولي. إذن كيف؟ إذا اختارت شخصا وكان كفؤا لها ورضيت به فعلى الولي، ولي الأمر حاكم المسلمين، يلزم وليها أن يتولى عقد نكاحها على هذا الذي رضيت به واختارت، لكن ليس لها أن تذهب هي وتعقد النكاح بدون ولي. فإن طبعا المسألة محلولة، قد يقول طيب هذا حجر على المرأة وأنها يعني ليس لها أن تتولى حتى شؤون نفسها وهي عاقلة مختارة، وندخل في مسألة يعني حقوق المرأة وكذا. لا، انظر هذه المسألة من أخص خصوصيات المرأة ومن أقرب حقوقها، ومن يعني الشبه الواضحة أو الشبه الظاهرة لهؤلاء الذين يقولون فيها هضم لحق المرأة، كونها لا تعقد لا تتولى عقد نكاح نفسها. ماشي. الشرع عندما يعني ألزم بوجود الولي في عقد النكاح، هل هذا يعني رفع لشأن المرأة أو احتقار لها؟ ها؟ أنتم مسلمون وتؤمنون بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبشرع الله وتقولون هذا الكلام اعتقادا منكم ويقينا. نعم، قد يأتي متحذلك وهذا إلى آخره ويقول لنا وخطب كيف يكون هذا يعني رفع لها وهو هضم لحقها، يعني أمرها وشأنها الخاص ما تتولى شأنه تمنع، لابد أن الولي إما يرضى ولا ما يرضى يتولى وكذا، لا هذا هضم لحقها. والواقع لو نظرت طبعا بالنسبة إلى الشرع والدليل الشرعي الأمر واضح، ولا يجوز لأحدين إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيار من أمرهم، لكن ومع هذا لو نظرت إلى العقل والمنطق يعني كذا هو رفع لشأنها وحفظ لها و يعني تقدير لها من أن تظهر في مظهر الراغبة الحريصة على أنها تتولى يعني عقد نكاح. شيء مألوف معروف في الفطر أن الأنثى مطلوبة لا طالبة. الأنثى المصونة الحرة المحتشمة ذات المكانة مطلوبة لا طالبة، فإذا تحولت إلى أن تكون هي الطالبة انخفض قدرها، وحتى الذي تعلق بها وعشقها وكذا وإلى آخره ينظر إليها فيما بعد نظرة احتقار وازدراء وأنها لا خير فيها، أليس كذلك؟ عقلا دعنا من يعني، فهذا فيه رفع لشأن المرأة وحفظ لها وصيانة لها، وهذا من أظهر ما يمكن أن يقولونه إن فيه والله حجر عليها. هذا يعني تمنعوها ما تتصرف في شأن نفسها؟ قل لا، ما لا منعناها نحن ولا بعقولنا، ولكن منعها الشرع فنحن نعمل بأمر الله. والعقل والإدراك والحس وكل من له بصيرة يرى أن في هذا مصلحة للمرأة وخير لها ورفع من شأنها، وليس فيه غير ذلك مما يدعيه أولئك. يبقى معنا مسألة، نعم الشيخ لحظة، مسألة الخلاف الشرعي، خلاف الفقهي بين الفقهاء الذين يقولون يجوز يعني يصح العقد بدون الولي أو لا يصح. الإمام أبو حنيفة من كبار أئمة المتبوعين، وينقل عنه أنه يقول العقد إذا حصل من البالغة الكبيرة البالغة وكذا وحصل عقد النكاح فالعقد صحيح، فالعقد صحيح ولا يشترط فيه يعني وجود الولي، لكن الأولى والأفضل أن يتولى وأن توكل وليا. ولهذا قال يعني تلاميذه من بعده أبو الحسن أبو يوسف الحسن قالوا إن الأمر بالنسبة للولي يرجع إلى النظر في أيضا فيما يصلح للمرأة، إن كانت والله اختارت واحد غير كفؤ، وهذا راجع إلى يعني حق الرجل حق ولي أمرها، تأتي وتختار واحد سافل أو فاسق أو يعني جمعه وضمه إلى الأسرة أو إلى القبيلة أو كذا إلى آخره يكون فيه ضرر عليهم، من حق الولي هنا أن يقول لا يعني هو بالخيار، لأن هذا حق له بالخيار أن يجيزه لأن هذا حق له، أو يمنعه وهذا أيضا حق له. وكذلك يعني من حقها هي إذا اختارت الولي الكفر، حتى عند القائلين باشتراط الولي، إذا اختارت الزوج الكفر، حتى القائلين باشتراط الولي وأن النكاح لا يصح إلا بوجود ولي، قالوا إذا كان اختيارها وقع اختيارها على رجل كفء فليس لي ولي أمرها أن يمنعها، فهذا نوع من العضل ويعني العضل المنهي عنه. وإذا تكرر منه ذلك قال الفقهاء إنه إذا تكرر منه عضلها ومنعها من أن تنكح الكفء فهذا فسق في حقه، يعتبر يعد به فاسقا. انظر كيف حمى الإسلام حقوق الطرفين، حقوق المرأة حقوق الرجل، يعني مع كونه يشترط وجود الولي لكن أيضا أحاطه بسياج بحيث أنه لا يكون فيه تعدي. الولي ما يأتي الولي ويقول له والله أنا الذي لا يصح شرعا ولا يجوز أن تعقد عقد النكاح إلا بوجودي وبأنا الذي أتولى. طيب وجودك وأن تتولى نعم، لكن لا تسيء استخدام هذا الحق، فلا يجوز له أن يعضلها ويمنعها من الكفر. إذا كانت كبيرة بالغة عاقلة واختارت كفئا يجب عليه يلزمه أن يوافق وأن يتولى عقد نكاحها، فإن امتنع جاك الشرع، الشرع لم يترك هذا، إذا امتنع يلزم يعني خلص سقط حقه في الولاية وينظر إلى شخص إلى الأبعد منه في الولاية، فإن وجد أهلا، فإن لم يوجد ولي يكون السلطان ولي من لا ولي له يتولى أمرها ويعقد نكاحها. فبهذا تكون يعني انظر كيف أن الحق وال يعني الإنصاف ورفع مكانة الطرفين موجودة في التشريع الإسلامي في هذه المسألة وفي غيرها، وليس فيه دعوة من يدعي عدم يعني إعطاء المرأة حقها أو إعطاء الرجل حقه. كنت أسأل نعم برغبتها أيوة، ما هذا الذي نقوله إذا اختارت طبعا هذا سيأتينا في المسألة البالغة العاقلة، ها لا إذا اختارت المرأة المسلمة البالغة العاقلة كفءا، الكفء الكفاءة، أي ما يجمع على كفاءة، الكفء قد يكون مسلما وليس كفءا لها، هذا واحد. ومن شروط الكفاءة أيضا أن يكون المساواة في الدين، ليس لا يجوز، ما جعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، لا يجوز لمسلمة أن تتزوج غير مسلم، ولا يجوز لمسلم أن يرضى بعقد نكاح موليته على غير مسلم. هذا ما علمنا من أهل الإسلام أحدا قال بذلك. نعم في أزمنة الأخيرة أولئك الذين خرجوا وكذا، هؤلاء خارجين عن يعني مقتضى الشرع والدين، لا يجوز لمسلمة أن ينكحها كافر، يعني سواء كان وثنيا أو يهوديا أو نصرانيا، لا يجوز، لا يجوز. وما جعل الله للكافرين عن المسلمين سبيلا. نعم. لا، الولي سيأتينا، الولي هو الأقرب، أخوها أبوها ابن يعني عمها ابن عمها، حتى الخال لا يعتبر وليا إذا لم يوجد أحد من أقاربها يعني أنسبائها. هذا كان سيأتينا، لو كنا يعني الأب أو الابن أو الأخ أو كذا، يعني العصبة إذا لم يوجد، فالحديث قال السلطان ولي من لا ولي له، يعني يتولى أمرها الحاكم. قوله لا نكاح. طيب، قال وعن الظاهرية أنه يعتبر في الفكر فقط، وهذا في البكر فقط، وهذا شيء آخر يعني لا.